بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قراءة في كتاب دروس من الثقافة الإسلامية للعلامة إبراهيم الأميني، تعريب الأستاذ جعفر الهادي رحمه الله، الجزء الثاني، طبعة مؤسسة أنصاريان. يقرأها عليكم الحاج وفاء من مؤسسة الوفاء للتسجيل الصوتي الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أبحاث النبوة. في القسم الأول من هذا الكتاب قرأتم أن هذا الكون لم يوجد من لدن نفسه، ولم يحدث صدفة وعلى سبيل الاتفاق، بل إن له خالقا قادرا عليما حكيما، هو الذي أوجده وخلقه، وهو الذي يديره ويدبره. خلق العالم بقدرته وعلمه، وأنشأ بإرادته ومشيئته، عن عناية وحكمة، وأنه لا يصدر منه لغو أو عبث قط. وفي القسم الثاني من هذا الكتاب قرأتم أن خلق الإنسان والعالم ليس عبثا ولا لغوا، وأن الإنسان لم يأتي إلى هذه الدنيا ليعيش فترة قصيرة يأكل فيها ويشرب ويلهو ويلعب ويستمتع بالملذات ويقضي وقته في الشهوات ثم يموت ويفنى، بل إن لله الحكيم هدفا أسمى وغاية أعلى وراء خلق الإنسان. إنه خلق الإنسان ليربي نفسه في هذه الدنيا بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحسنة، ويعمل على تكميلها وتزكيتها وتهيئتها لحياة الآخرة السعيدة الجميلة الخالدة. وعلى هذا الأساس فإن الإنسان لا يفنى بالموت، إنما ينتقل بعد الموت من هذا العالم إلى عالم الآخرة، وهناك يشاهد نتيجة أعماله كاملة. الصالحون المحسنون ينالون يوم ذاك أجرا حسنا وكريما، ويعيشون في جنة عدن بنفس كاملة نورانية، ويستمتعون بشتى ألوان النعم الطيبة التي يعطيها لهم ربهم الرحيم. والطالحون المسيئون يلقون عقاب أعمالهم السيئة بالكامل. إذن فهذه الدنيا مزرعة الآخرة، وهي المكان المناسب لبناء الذات وصياغة النفس، ويجب أن تهيئ نعم الآخرة في هذه الدنيا وتضمن السعادة الأخروية في هذا العالم. وهنا تنطرح الأسئلة التالية: أولاً، هل الإنسان بحاجة إلى برنامج كامل وشامل من أجل سلوك طريق السعادة والكمال وضمان سعادته الدنيوية والأخروية أم لا؟ ثانيا، هل الإنسان قادر بنفسه على أن يهيئ ويدون مثل هذا البرنامج الكامل الشامل وأن ينفذه في الحياة، أم أنه بحاجة إلى هداية من خالق هذا الكون ومنشئ هذا العالم لتهيئة وتدوين مثل هذا البرنامج؟ إن الإجابة عن السؤال الأول واضحة ولا تحتاج إلى توضيح، لأننا جميعا نعلم بأن الإنسان يعيش ضمن المجتمع، ولا يمكن أن تكون له حياة هنيئة ومستقرة من دون وجود قانون كامل، بل يجب أن يكون هناك قانون يكفل حقوق الأفراد ويمنع من التجاوز والعدوان ويضمن استقرار النظام وسيادة الأمن، وهكذا الحياة المعنوية والروحية الإنسانية هي الأخرى بحاجة إلى برنامج وقانون. إنه بحاجة إلى برنامج لتربية نفسه وتهذيبها لضمان سعادته الأخروية، ولهذا لا مجال للشك في أن الإنسان يحتاج لضمان سعادته الدنيوية والأخروية إلى برنامج كامل شامل متناسق. ولكن الإجابة عن السؤال الثاني بحاجة إلى توضيح أكثر، وهنا تنطرح مسألة النبوة. وفي موضوع النبوة هناك بحثان: الأول البحث في المسائل العامة التي ترتبط بأصل النبوة وتسمى بالنبوة العامة، الثاني البحث في المسائل الخاصة التي ترتبط برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وتسمى بالنبوة الخاصة. وها نحن نبدأ بمسائل النبوة العامة. الفصل الأول: النبوة العامة. الدرس الأول: الإنسان وبرنامج سعادته. خلق الله تعالى الإنسان في أفضل صورة، وقرر أن يبلغ هذا الإنسان مرحلة من الكمال اللائق به، وأودع في كيانه رغبة إلى الكمال، ومكنه من الحركة باتجاهه والسعي لنيله. إن الإنسان بحاجة إلى برنامج ومرشد لسلوك طريق الحياة وضمان سعادته الحقيقية، وبدون ذلك لا يستطيع أن يصل إلى كماله المنشود ويحقق سعادته المطلوبة. إن الإنسان لا يتمكن بمفرده أن يكتشف برنامج حياته وطريق تكامله، كما لا يمكنه بمفرده أن يطبق ذلك البرنامج وينفذه على نفسه وعلى الآخرين، بل يحتاج لمعرفة ذلك الطريق وسلوكه إلى خالق الكون ورسله وأنبيائه. ومن هنا نقف على ضرورة إرسال الأنبياء وبعث الرسل، ونحن ندرس هذا الموضوع في مرحلتين: الأولى دراسة الإنسان ودراسة حاجاته إلى برنامج الحياة والخصائص التي يجب أن يتسم بها البرنامج السعيد، الثانية التعريف بواضع البرنامج الكامل الصالح. أولا، لقد ثبت في مجال العلوم العقلية أن الإنسان مركب من الجسد والروح، فمن جهة الجسد هو مثل كل الأشياء المادية عرضة للحركة والتغير والتبدل والتحول. ومن جهة الروح يعد من عالم المجردات، ولكن بين الروح والجسد منتهى الترابط والعلاقة، بل هما متحدان. وحيث أن للروح تعلقا وارتباطا بالمادة لا تكون مجردا محضا، ولهذا يمكن للروح أن تتحرك وتستكمل نفسها أيضا، إنها في البداية كائن ضعيف، ولكنها تترقى تدريجا وتتكامل شيئا فشيئا، إلا أنها ليست في جميع المراحل إلا حقيقة واحدة. ثانيا، حيث أن الإنسان يسير في طريق التكامل وهو يميل إلى الكمال بفطرته، كما هو مزود بقوة تمكنه من بلوغه، فلا بد أن يكون وصوله إلى تلك الغاية أمرا ممكنا، لأنه لا مكان للعبث واللغو في نظام الخلق والتكوين. فكما أن كل نوع من أنواع الكائنات في هذا العالم المادي قادر على أن يبلغ كماله الممكن، وقد مهد له طريق الوصول إلى تلك الغاية، كذلك الإنسان ليس هو الآخر محروما من هذا الفيض الإلهي العظيم، بل هيأ له الخالق الحكيم طريق الوصول إلى الغاية المنشودة. ثالثا، حيث أن الإنسان مركب من الجسد والروح، لهذا من الطبيعي أن تكون حياته ذا طبيعة مزدوجة، أي مركبة من نوعين من الحياة، إحداهما دنيوية ظاهرية، وأخرى ترتبط بجسده، والأخرى روحية باطنية ترتبط بروحه ونفسه. كما أن من الطبيعي أن يكون لكل واحدة من هاتين الحياتين في النتيجة نوع من التكامل والسعادة أو التسافل والشقاء. إن الإنسان وحتى عند انشغاله بالحياة المادية وغفلته عن الحياة الروحية والنفسية غفلة كاملة، يتمتع في باطن كيانه بحياة واقعية أيضا، فهو يسير إما باتجاه سعادته وكماله الإنساني، وإما باتجاه شقائه وسقوطه. إن المعتقدات الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة خير وسيلة للاستكمال النفسي الروحي والسعادة الباطنية، كما أن المعتقدات الباطلة والأعمال السيئة والأخلاق الذميمة توجد انحراف الإنسان عن صراط الإنسانية المستقيم، وتقوده إلى مهاوى الهلاك والشقاء. فلو سلك الإنسان طريق التكامل المستقيم لتكامل جوهر ذاته وبلغ رشده، وارتقى بعد طي مراحل الكمال إلى عالمه الأصلي، عالم النور والسرور. وإذا ضحى بالكمالات الروحية والأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة في سبيل إرضاء غرائزه الحيوانية، وظهر في صورة حيوان شهواني أو سبع مفترس، فإن مثل هذا الشخص يكون قد انحرف عن صراط التكامل المستقيم، وشذ عن طريق الإنسانية القويم، وسقط في وديان الشقاء والهلاك. رابعا، حيث أن بين الجسد والنفس الإنسانية ارتباطا كاملا واتحادا عميقا، فإن بين الحياة الدنيوية والحياة النفسانية أيضا غاية الارتباط، ولا يمكن أن نفصل بينهما، ولا بد أن نحسب لكل واحد منهما حسابا خاصا مستقلا. إن أعمال الإنسان الحسنة أو السيئة تؤثر ومن دون شك في نفسه تأثيرا سيئا أو حسنا، كما أن للصفات والملكات النفسانية تأثيرا في كيفية صدور الأفعال. إن الحياة النفسانية والباطنية لدى الإنسان تنشأ من معتقداته وأخلاقه وأعماله الظاهرية، ومن دون الإيمان الصحيح والقيام بالأعمال الصالحة لا يمكن التحرك نحو الكمال المطلوب والسعادة الروحية، كما أنه من دون تزكية النفس وتهذيبها لا يمكن تحقيق النجاح في مجال إصلاح الظاهر وضبط الأعمال والتصرفات نجاحا كاملا. خامسا، إن الإنسان يعيش في المجتمع وينتفع بجهود أبناء نوعه وينفعهم بجهوده، وإن التزاحم بين المنافع والمصالح والمآرب والمطالب والتعدي والتجاوز على حقوق الآخرين هو أحد اللوازم الحتمية للحياة الاجتماعية البشرية، وإن العيش بسلام في أحضان مجتمع يعاني من الاختلاف والتزاحم والعدوان والتجاوز أمر في غاية الصعوبة، بل هو من غير الممكن. ولهذا السبب يحتاج المجتمع البشري إلى قانون كامل ودقيق وشامل يكفل حقوق الأفراد ويحول دون العدوان والتجاوز. من مجموع هذا كله نستنتج أن الإنسان لكونه يتألف من بعدين وجوديين، أي الجسد والروح، اللذان بينهما غاية الاتصال والارتباط، واللذين لهما نوعان من الحياة بينهما كمال العلاقة والترابط. أن الإنسان يحتاج من أجل ضمان سعادته وتحقيق كماله في الدارين إلى برنامج كامل ومنهج عمل دقيق ومتناسق. إن البرنامج الذي يضمن سعادة البشر الدنيوية وكذا سعادتهم وكمالهم الأخروي يجب أن يكون بحيث لا تلحق الحياة الدنيوية والجسمانية الضرر بالحياة الأخروية، ولا تمنع الحياة الروحية والمعنوية الإنسان من التمتع بالحياة الدنيوية والمادية. يجب أن يكون برنامجا يطابق احتياجات البشر الحقيقية ويرشد الإنسان نحو كماله وسعادته الواقعية، لا السعادة الخيالية والكمال الوهمي. يجب أن يكون برنامجا قائما على أساس الفضائل والكمالات الإنسانية، برنامجا يلفت نظر الإنسان نحو تربية الروح الملكوتية ونيل الزلفى عند الله، ويعتبر الدنيا مزرعة الآخرة، برنامجا روعيت في قوانينه ونظمه مصالح جميع أبناء البشر الواقعية، كما ويكون بعيدا عن ضيق النظر وخاليا من التمييز الباطل والحزبية والعصبية الجاهلية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه